والتصوير دارة الأستاذ هيثم ممدوح بالإبراهيمية. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام كي نختم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك بآيات مسك الختام. حقا إن للقرآن نفحات إلهية وتجليات ربانية وفيوضات إلهية، ولكن من ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش أوضحها جليا. فتلك نخلة في غير وقت لمريم أنبتت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فتساقط عليها رطبا جنيا. آيات مسك الختام قال فيها القائل: من لم يهزه العود وأوتاره، ولا الربيع وأشجاره، ولا القرآن وأشجانه، فإنه مريض المزاج ويحتاج إلى علاج. وليس هناك أفضل من كتاب الله فيه العلاج لمريض المزاج. تعيشون مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، وعضو اتحاد نقابة القراء، والحاصل على المركز الأول في المسابقات القرآنية، وعلى مستوى معهد قراءات هي ابن قرية الشبراوين مركز هي، فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم، الذي

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. إنما أمره إذا أراد شيئا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.

لربها وحقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض ردت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى أهله مسرورا لا بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قرأ اقرأ ربك الأكر الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله يكرمك ويصلحك ربنا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب اجعل ثواب الفاتحة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح الكريم الراحل عم الحج عبد الرحمن أبو عكاشة وإلى أرواح جميع موتى المسلمين يا رب العالمين بهذه الآيات البينات والتي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني القارئ والمقيم بالشبراوين مركزية. نختم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي أسأل فيه المولى عز وجل أن يجعل نور ما قرأناه وثواب ما تلوناه نورا ورحمة تتقاطر على قبر الكريم الراحل يا رب العالمين. هذه الآيات البينات نقلت عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية دارة المهندس أحمد لطف العطار بهية وتصاحبنا كبرى مخازن الفراشة إدارة أولاد الحج صلاح تميم بهية ويتلألأ المكان بأنوار رمضان جودة بالمهدية وقام بواجب الضيافة معكم اليوم أولاد الحج محمد عطية بالزقازيق وأيضا هذا اللي اللقاء ينقل حصريا على شبكة الانترنت عبر قناة الأستاذ هيثم ممدوح والمقيم بالإبراهيمية. خالص العزاء إلى الأستاذ عبد العظيم والحاج توفيق والأستاذ عبد الباسط والأستاذ عبد الناصر والأستاذ عبد الفتاح والحاج علي أبو الغيط وسائر أسرة الكريم الراحل. ودائما أسعد بحضراتكم من وراء الميكروفون أشرف عبد الغني بالمهدية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.